انا لي مرام انوي لي حرام فوزي كرام انا لي مرام انوي لي حرام فوزي كرام عليك يا علام اشكل الام فوزي كرام املاني حلام لا اكون ظلام فوزي كرام انا لي مرام انوي لي حرام فوزي كرام اسمع يا غلام هات مني كلام فوزي كرام اسمع يا غلام هات مني كلام فوزي كرام ناصر الاسلام كي لا تكلام فوزي كرام انا لي مرام انوي لي حرام فوز لكرام اقول فوق التام كافل الايتام فوز لكرام المكتام للروس لختام فوز لكرام انا لي امرام انوي لي احرام فوز لكرام اشيد نوح خيط حمال شرماحام فوز لكرام خير الزحام للكل رحام فوز كرام انا لي مرام انوي لي حرام فوز كرام يا ابن هشام سيد مكة شام فوز كرام مجل عشام فصح وغشام فوز كرام انا لي مرام انوي لي حرام فوز كرام اطهر الاقدام خيرات وردام فوز كرام قيل الندام منهري خدام فوز كرام انا لي مرام انوي لي حرام فوز كرام طهر الاقدام خيرات ردام فوز كرام قيل الندام منهر خدام فوز كرام انا لي مرام انوي لي حرام فوز كرام على الدهر صام المخاصم فوز كرام للدين عصام غير انفصام فوز كرام انا لي مرام انوي لي حرام فوز كرام اعتب الانعام للخاص والعام فوز كرام الكرم عام ما عاب في عام فوز كرام انا لي مرام انوي لي حرام فوز كرام ابو بكر همام المنمم فوز كرام والله امام صنع عهد تمام فوز كرام انا لي مرام انوي لي حرام فوز كرام عمر الدرغام للحق اغام فوز كرام كيف انت غام حاز على مغام فوز كرام انا لي مرام انوي لي حرام فوز كرام عثمان ما نام دحر الاصنام فوز كرام منصور غنام بجار وغنام فوز كرام انا لي مرام انوي لي حرام فوز كرام اكرار الزام صدر ريزام فوز كرام للصبور للزام للعوق هزام فوز كرام انا لي مرام انوي لي حرام فوز كرام اهب النسام حرق الايتام فوز كرام جد يا قسام تلبسنا وسام فوز كرام انا لي مرام انوي لي حرام فوز كرام اهب النسام حرق الايتام فوز كرام جد يا قسام تلبسنا وسام فوز كرام انا لي مرام انوي لي حرام فوز كرام الصلوات دوام عدد دلع وانفوز وكرام عبدي النوام صح وقوى وانفوز وكرام ملي يا مرام انوي احرام فوز وكرام انا لي يا مرام انوي احرام فوز